الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا هو ترهقني من أمري خلقا حتى فأبوا أن سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قل لو فلا

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صراط المستقيم صراط الذين